تفسير الآية 24 من سورة نوح، يقول تعالى: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي ولقد أضل أصحاب الأموال والأولاد والأعوان والقوى والسلطان والنفوذ كثيرا من الناس بدعوتهم لعبادة هذه الأصنام بدلا عن عبادتك يا رب، وبنشر الكفر وبمحاربة الإسلام والمسلمين وإيذائهم وبنشر الشرور والمفاسد والأضرار ونحو هذا. قوله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي بعدما أوحى الله تعالى إليه في قوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وتأكد أنهم لن يؤمنوا باستثناء القلة القليلة التي أسلمت معه رغم حسن دعوته لهم وتنويع أساليبها لفترات طويلة هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبره التام على أداهم دعا عليهم بالزيادة الضلال أي العذاب والهلاك بما يناسب شرورهم، ليستريح أهل الخير منهم ومن شرهم وتعاساتهم، لأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم وغيرهم فأتعسوها وأتعسوهم، مصرين تماما على كل أنواع الظلم دون أي رجوع عنه، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عد، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. كذلك من معاني الآية الكريمة الدعاء عليهم بألا يزيدهم الله إلا ضلالا، أي لا يزيد مكرهم أي كيدهم إلا ضياعا، فيفسد ويضعف ولا يؤثر في الإسلام والمسلمين.